بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الدرس 27، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على صنم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجري الأحمسي أبو عبد الله الأحمسي، ضم الميم الأحمسي، هو البجري الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. إنه لقيه. إنه الأضبط لقيه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الشارح رحمه الله تعالى: رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل، يدل على أنه روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه صحابي. وأما إذا رآه قبل البلوغ فإنه يصح له التحمل دون الرواية، صح له التحمل دون الرواية. فالصغير قبل بلوغه والكافر قبل إسلامه يجوز له أن يتحمل، ولكن لا يجوز له أن يروي بالنسبة للصغير إلا بعد بلوغه، والكافر إلا بعد إسلامه. كما في حديث محمود بن الربيع عند البخاري في صحيحه قال: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. نعم. وقول الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، في النسخة المعتمدة نسخة الفريال التي اعتمدتها إدارة البحوث العلمية والإفتاء: إذا لقي. وأيهما أضبط، رأى ولا لقي؟ لقي. لماذا؟ حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه. لتعريف الصحابي: هو من لقي النبي، أفضل من رأى، لأن رأى بعض الصحابة كان أعمى البصر ولقي الرسول. فعلى هذا التعريف من رأى النبي لا يكون صحابيا، لكن الأضبط من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ورد. وإن تخللت حياته ورد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على قول الجماهير. مرسل الصحابي تقبل، مقبول، بخلاف مرسل غيره من التابعين، فإن المرسل من أقسام الضعيف، هو أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابة، فهذه الرواية من أقسام الضعيف والحديث المرسل. أما مراسيل الصحابة لأنهم كلهم عدول وثقات، فإن مراسيلهم على قول جماهير أهل هذا الفن المصطلح فهي مقبولة. وعائشة رضي الله عنها روت حديث بدء الوحي ولم تكن موجودة رضي الله عنها، حيث أن الرسول تزوجها وهي عقد عليها وهي ابنة 7 في رواية 6، يعني انتهت من 6 ودخلت في 7 ودخل عليها وهي ابنة 9. وروت أحاديث بدء الوحي بعدما تزوجها الرسول في المدينة ولم تكن موجودة أصلا. هذا من مراسيل الصحابة المقبولة. نعم. قال رحمه الله: وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك. والذباب لا يؤكل، الذباب لا يؤكل لأنه مستقذر، ومع ذلك دخل هذا الرجل النار، والمقصود بهذا الدخول مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها، لأنه قصد بقلبه غير الله عز وجل في هذا المقرب إلى غير الله تبارك وتعالى. لذلك يقول العلماء: العبرة ليست بالمذبوح ولكن بقصد القلب، والذباب لا يؤكل ولكن قصد بقلبه غير الله عز وجل. نعم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك، وتعجبوا منه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلين على صنم لهم، على قوم لهم صنم. وباب الوعيد في حق الكفار متحقق، قال: ويستوجب الآخر عليه النار. باب الوعيد في حق الكافر متحقق لا يتخلف، أما في حق المؤمن فإنه غير متحقق الوقوع. أهل الكبائر من عصاة الموحدين باب الوعيد في حقهم غير متحقق، أما الكفار فباب الوعيد فيهم متحقق. الكافر مخلد في النار لا شك في ذلك، متحقق الوقوع. نعم. ولكن لا نقول بإنفاذ الوعيد الذي يقوله المعتزلة في أصولهم الخمسة الفاسدة، ومنها إنفاذ الوعيد، ويعنون بذلك أن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا باطل. لذلك انتقد العلماء من عرف الواجب بقوله: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أن كلمة يعاقب معناه أنه لا بد وأن يعاقب، وإنه الصواب أن يقال يستحق العقاب، لأنه قد يعاقب وقد يعفو الله، قد يعفو الله عز وجل عنه. نعم. قال رحمه الله: قوله: فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه وثنى كما مر. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي هذا الحديث، ولكن هذه الصورة المذكورة في الحديث أليست صورة إكراه؟ أليست صورة إكراه؟ إكراه، لأن الذي لا يقرب لهذا الصنم شيء فإنه يقتل، فكيف يدخل النار مع وجود الإكراه؟ والله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. أنه مال بقلبه بدليل. أين؟ لأنه بدليل أنه قرب. نعم. بدليل أنه قرب. وهل يلزم أنه قرب أنه مال بقلبه؟ قد يكون. نعم. هذا في الإكراه. نعم. لا نقصد لما هل هو مال بقلبه؟ نعم هو مال بقلبه، وهذا الذي أوجب له النار. ولكن هنا أين من أين أخذنا من النص أنه مال بقلبه؟ من نعم حمزة أحسن. قال ليس عندي شيء أقرب، معناه أنه لو كان عنده شيء لقر، وإنما قال ذلك لا نفيا للتقريب أو للقربان، وإنما استحقارا له، أن هذا الصنم أعظم لابد أن أقرب له شيئا أسمن وأعظم، فقال ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار. والإكراه يقول العلماء إن الإكراه لا يكون إلا في الأقوال والأفعال، أما أعمال القلوب فلا يصح الإكراه فيه. لو أن شخصا ما أكره على كلمة الكفر فنطق بها لسان أو فعل الكفر، قال لو أسجد للصنم إلا نقتلك، فسجد للصنم، فهذا الساجد قد يكون كافرا وقد يكون موحدا، إذا مال بقلبه إلى هذا السجود وأحبه فإنه يكون كافرا، أما إذا لم يمل بقلبه إلى هذا الصنم فإنه يكون موحدا، إذا لم يميل إلى هذا الصنم بقلبه، وإن فعل في الظاهر الشرك، وإن فعل في الظاهر الشرك، إذا لم يميل قلبه إلى ذلك فإنه يكون موحدا. وهذا الذي حصل في هذا الرجل على ترجيح بعض العلماء. يقول شيخنا حفظه الله والظاهر أنه قصد لأنه تقال له فقال ما عندي شيء، والمكره معفو عنه. وأما الشيخ ابن عثيمين فقال لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار، انتهى كلامه. فالإكراه يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، أما عمل القلب لا إكراه فيه. والإكراه من الأعمال التي لا يجوز فيها الإكراه، في الكفر يجوز الإكراه كما في قصة عمار بن ياسر، إن عادوا فعد، وكان قد سب النبي عليه السلام، إن عادوا يعني إلى إكراهك ومحاولة قتلك فعد يعني إلى سب رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصحابة صبأ عمار، فقال لا تعين الشيطان على أخيكم، إن عادوا فعد. ولكن هناك من الأفعال ما نجوز عليه الإكراه، وهو القتل، لأن نفسا ستزهق، إما نفس المكره أو نفسا أخرى. يعني إذا أكرهك بعض الناس على قتل شخص مسلم، هل تقتله أم لا تقتله؟ لا تقتله، لأنه إما أن تقتل أنت أو يقتل، هناك نفس ستزهق، إما المكره أو المكره على قتله، فيؤثر أخاه ولا يقتله. وتنازعوا في الزنا وشرب الخمر، لأنه لا يكون إلا في الزنا لا يكون إلا عن رغبة ونشوة في الخمر، تنازعوا هل يقع في الزنا إكراه أم لا، وهذا خلاف كبير بين العلماء. أما القتل فالصواب أنه فالحق أنه لا يكره لا إكراه فيه، وأما النطق بالكفر أو عمل الكفر فإن فيه الإكراه كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وغيره. وأما القلب لا يصح أن يكره ولا يميل الكفر سواء نطق به أو فعل، انتبهوا لهذا. نعم. لو أكره على قتل كافر الكافر قتله يعني معصوم الدم هذه تحتاج إلى مراجعة، لا أدري الجواب، لا أدري. إن أكره على قتل مستأمن مثلا في البلاد، الأصل أنه لا يجوز قتله، وقتل المستأمن كثيرة كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن لو أكره على قتل كتابي أو كافر هل يقتل أم لا؟ لا أدري، الله أعلم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك. التحذير. نعم. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. ولذلك في الحديث كان عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. أعوذ بك من الشيطان وشركه في أذكار الصباح والمساء، وضبطها بعضهم وشركه، وكان الأضبط وشركه، شراكه يعني حبائله، وشركه يعني الشرك. وفي أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وهذا يفسر ما جاء في قرة عين الموحدين، حيث قال هناك الشارح عبد الرحمن بن حسن، هو نفس الشارح، أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. الإكمال هنا: وإنما فعل تخلصا من شر أهل الصنم، يعني مال بعد ذلك. ابتداء لم يقصد، ولكنه بعد ذلك مال. ولو استمر على عدم الميلان إلى قولهم لكان ذلك، لعد ذلك إكراه. نعم. قال: وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. نعم. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه. نعم. قوله: وقال للآخر قرب، قال: ما كنت لقرب شيئا، قال: ما كنت لقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث: والأخذ بالعزيمة جائز، والأخذ بالرخصة أيضا جائز. وتنازع العلماء أيهما أفضل، الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة. وبعض الصحابة أخذوا بالرخصة كعمار، وبعضهم أخذ بالعزيمة كبلال رضي الله عن الجميع. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، إنما تنازعوا في الأفضل والأحسن، الرخصة أم العزيمة. فبعض العلماء فضل الرخصة، واعتمد في ذلك على قول عليه السلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكلا الأمرين أقرهما الرسول عليه الصلاة والسلام، بلال وعمار رضي الله عنهما. نعم. وبعض العلماء يفصل فيقول: من كان رأسا في القوم وإماما فيهم فالأخذ بالعزيمة أولى، كحال الإمام أحمد في قصة خلق القرآن، في قضية خلق القرآن. وأما من لم يكن رأسا فيهم وإماما يقتدى به فالأخذ بالرخصة في حقه أولى، لعموم قوله عليه السلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا التفصيل تفصيل حسن، تفصيل جيد. نعم. شيخ، أنا أحسن ما إليكم، ما ضابط العزيمة؟ نعم. ضابط العزيمة كيف ضابط العزيمة؟ يعني مثلا الفقه يقولون أن تقصير في الصلاة عزيمة ركعتين. تقصير إيه؟ تقصير في الصلاة للمسافر. القصر في الصلاة؟ نعم. عزيمة؟ ليس عزيمة. قصر في الصلاة سنة، سنة مطلقة، ليست عزيمة. يعني لمن يقدر ومن لا. يعني لو أن قلنا عزيمة معناه أن من سنصلي أربعا الأفضل أن نصلي أربعا، هذا غلط. الصلاة ركعتين في السفر، قصر رباعي ركعتين سنة ليست عزيمة، لقول عليه الصلاة والسلام: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزدت في الحضر. ولقول عز وجل: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر. قال رجل لعمر: قد أمن الناس. يعني لماذا نقصر وقد أمن الناس؟ لأن الله قال إن خفتم، لأن هذا ثقة في مساق الشرط. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر. فماذا قال عمر؟ قال: رخصة تفضل الله بها عليكم، ألا فاقبلوا رخصته. ليس معنى ذلك، بل عمر يدل قوله على خلاف ما تقول أنه عزيمة، بل هو يعني المقصود بالرخصة هنا ليس المعنى بها الرخصة في الإكراه، لا، إنه تفضل من الله عز وجل. فقصر الصلاة سنة عند جمهور الفقهاء، بل ذهب بعض علماء من الأحناف والأوزاعي إلى أن القصر واجب، وقال بعضهم لو أتم أربعا في السفر فإنه يعيد الصلاة، ويعيد الصلاة عند بعضهم ولو خرج الوقت، وعند بعضهم ما لم يخرج الوقت. وهذا القول قول قوي أن القصر واجب، لأنه لم يرد أبدا عن الرسول عليه السلام أنه أتم في السفر ولو مرة واحدة لبيان الجواز. هذا مقصده على هذا الرأي يعني. نعم، هذا مقصده على هذا الرأي. أي رأي؟ عن الذين يرون بوجوب يقولون هو عزيمة. لا، ليس عزيمة، فرق بين الواجب والعزيمة. الواجب لابد أن تعمل به، أما العزيمة لك أن تعمل بها ولك أن تأخذ بالرخصة. نعم. ها؟ نعم، يصلي صلاة الجماعة، إذا أدرك الجماعة يصلي معه، وإذا صلى معهم يصلي أربعا، لعموم قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به. وزعم أبو محمد، وهذا قول جماهير السلف والفقهاء، وزعم ابن حزم الظاهري أبو محمد غفر الله له أنه يكتفي بركعتين، إذا أدرك ركعتين الأخيرتين مع الإمام يسلم معه. وهذا القول قول، وهذا القول ليس بصحيح، يخالف قول جماهير العلماء. الصواب أنه يأتم بإمام، إذا صلى أربعا يأتم بالإمام، لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليتم به. أما إذا صلى هو إمام أو صلى وحده فإنه يقصر الصلاة. وإذا جاءت الجماعة هل أفضل يصلي مع الجماعة أم يصلي وحده خصما؟ يصلي مع الجماعة. نعم، هذا سؤالك. ها؟ قال رحمه الله: وفيه معنى قوله في الحديث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، ولم يوافقهم على طلبتهم، ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. نعم، والعمل الظاهر يجوز الإكراه فيه. نعم. قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي. المقصود بالنسك هنا يعني الذبح. نعم. الثانية: تفسير فصل لربك وانحر. الصلاة لله، وكذا النحر لا يكون إلا لله. نعم. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله لكونه شرك، وأما ما جاء بعد فإنه من الكبائر. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، وهو من الكبائر. نعم. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يحبه. محدث. لو قلت محدثا وهو الرجل الكلام يكون مستقيما ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. نعم. لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يعني تسبب في ذلك، تسبب في إجارة هذا الرجل الذي عليه حق أو حد لله عز وجل، هذا يلعن. نعم. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، لأن هذا فيه ظلم للغير. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الحديث في الباب على سبيل العموم، أما المعين فلا يلعن بعينه، لأنه قد يهتدي وقد يكون معذورا بجهل أو غيره. نعم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، وهي تبين خطر الشرك. نعم. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وإنما انعقد عليه قلبه كما سبق. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، ومع ذلك يجوز الإكراه في الظاهر. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب، فالشرك يقع في الشيء اليسير فلا بد من حذره. نعم. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، فما بين العبد وبين دخول الجنة والنار إلا الموت. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، وظاهره أن هذا الرجل قصد بقلبه. نعم. نعم. يعني كثير من الناس اللي يسمعون يعني في القنوات أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز، يعني فهل يعني قد يعذر؟ يعني كثير منهم يسمع ويعلم أن هذا يعني شرك، لكن يعني يفعله، يعني يذبح لغير الله. إذا علم أن هذا شرك لله عز وجل وفعله فهو مشرك، إذا لم يكن جاهلا فهو مشرك، إذا لم يكن جاهلا واستقر في قلبه أن هذا الفعل شرك وفعله فهو مشرك والعياذ بالله. ماذا نفعل له؟ هو الذي أوقع نفسه في الشرك. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، المشكلة هنا أن يعني قول أهل بعض أهل العلم أنه أن يمال بقلبه طلبه الذباب، معلوم أن يعني معرفة ما في القلب يكون إلا بالتصريح، لكنه لم يصرح طلب فقط، ومجرد طلب يعني لا يدل على مين القلب واعتقاد ما في القلب. هذا توجيه العلماء للنص، أن هذه الصورة صورة إكراه، ومعلوم أن المكره لا يؤاخذ ولو فعل الكفر بجوارحه أو نطق به لسانه، كما في قصة عمار بن ياسر التي نزلت فيها الآية في سورة النحل. فالعلماء يوجهون ذلك أنه لا بد أن يكون هذا الرجل قاصدا بقلبه، هذا توجيه العلماء لا بد منه. نعم. قال رحمه الله تعالى أما تقرير المسألة وهي أن الفعل هل يدل على الاستحلال؟ هذا لا، ليس عندنا ذلك، وإنما ليس مجرد الفعل هنا الذي دل على أنه مال بقلب، وإنما هو أنه تقال الشرك استحقره، كان عنده شيئا يسيرا فمال بقلب بسبب هذا الاحتقار. أما مجرد الفعل هل يدل على الاستحلال عند أحد من السنة؟ لا، هذا عند المعتزلة نص عليه في مصنفاتهم، وإن كان نطق به من ينتسب للسنة فهذا قول المعتزلة وافقهم فيه. الفعل وحده لا يدل على الاستحلال، لابد أن ينطق لسان يقول هذا الحرام حلال، هذا الشيء المحرم حلال، هذا هو الاستحلال. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. نعم. هذا هو الباب العاشر من كتاب التوحيد لهذا الإمام العظيم المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله المجدد لمن دثر بمعالم الدين في القرن الثاني عشر. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الباب الذي قبل هذا باب ما جاء في الذبح لغير الله، فالباب قبله في تحريم المقاصد، وهذا الباب في تحريم الوسائل المؤدية لمقاصد محرمة. الباب التاسع الذي قبل هذا في تحريم المقصد إذا كان المقصد لغير الله، وهذا الباب في تحريم الوسيلة المؤدية إلى مقصد محرم. والمصنف ساقه على صورة النفي والخبر، فقال: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير. هذه صورة ماذا؟ نهي ولا نفي؟ نفي وخبر، نفي وخبر، والنفي والخبر أبلغ في، يكون أبلغا في التحريم، فالنفي هنا يدل على النهي وكلاهما مقصود، نفي ونهي، وإن جاء في صورة الخبر. وهذا هذه الطريقة مأخوذة من الكتاب والسنة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه صورة ماذا؟ خبر، ولكنها تفيد الوجوب هنا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه صورة خبر، نعم، وهكذا. فهذا الأسلوب. ولذلك سبحان الله هؤلاء الأئمة العظام مثل ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم وابن رجب الكثير، هذه السلفية الصافية النقية، ما السبب في هذه السلفية النقية التي لا تشوبها البدعة؟ هل تستطيع أن تمسك مسألة واحدة في العقيدة على ابن تيمية، على ابن عبد الوهاب؟ هل تستطيع؟ يعني الآن يشوش على طلاب العلم السلفيين في مصر وفي غير مصر مداخل ربيعية، خذ من الكلمات، لكن نقول: إيتوا بمسألة عقدية واحدة أو منهجية خالف فيها هؤلاء منهج أهل السنة والجماعة، هل يستطيعوا؟ لا يستطيعوا لله الحمد لله. أما السب فكما قال شيخ الإسلام يستطيعه كل أحد، ولذلك الإنسان لا يلتفت. فتجد هؤلاء العلماء لما ارتبطوا حتى في الألفاظ والعبارات بالكتاب والسنة كان منهجهم منهجا نقيا صافيا لا تشوبه البدع والأهواء والضلالات والأغلوطات والطغوليات، إنما هو منهج مبارك لأنهم التزموا حتى ألفاظ الكتاب والسنة فضلا عن المعاني والحقائق. لتجد هذه اللمحة السلفية في كلام الشيخ صالح الفوزان أظن في شرح السفرينية لما يتكلم عن الآيات، عن ما يسمى بالمعجزة، يقول: وهي التي يسمونها المعجزة، والأفضل أن يقال الآيات، لأن هذا الذي قاله الله في كتاب: يوم يأتي بعض آيات رب. يا سلام، إيه السلفية دي؟ فين السلفية دي؟ ده نحن الآن نحارب مع اللحى. من أجل ماذا؟ من أجل تعظيم الدليل، أعني باللحى اللحى الحزبية المتعصبة، اللحى الجاهلة التي لم تتربى إلا على لا تعترض فتنطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل، قل من الأدلة ما شئت، اذكر 30-40-100 ألف دليل. آخر شيء يقول لك: ولكن الشيخ أفهم منك لكل ذلك. طيب فهمني كلام الشيخ. أبهذا يرد؟ أبهذا يرد قال الله وقال رسوله فهم الشيخ؟ ده لو أن الصحابي فهم من النص الذي رواه هو الذي هو أعلم الناس بما رواه، لو فهم من النص شيئا مخالفا للنص ف فهل نقدم النص أم قول الصحابي أو عفوا فهم الصحابي؟ نقدم النص، إن فهم الصحابي ليس معصوما. أظن قبل يومين نقشنا مسألة عبد الله بن عمر وأخذه من اللحية في إذا تمسك بحج عمر كما عند البخاري في الصحيح، وأن هذا اجتهاد ابن عمر لا يوافق عليه، وخالف ما رواه هو في الصحيح، خالف اليهود بجوز حف الشارب وعف اللح. إذا كان هذا في فهم الصحابي لو خالف النص لا يؤخذ به، ولكن هذا الأمر وهذا التعصب ليس جديدا، فقد وقع من المتعصبة الأحناف من قبل، فقالوا كل حديث خالف قول إمامنا هو إما منسوخ أو أو متأول، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. وهي العصبية، ولكن ليس لأبي حنيفة، ولا صح أن نقول ليتها لأبي حنيفة، التعصب مذموم إلا للحق لمن هو دون أبي حنيفة بمراحل الآن. والله أبو حنيفة كان ليه شيوخ، حماد بن أبي سليمان، وكان ليه تلاميذ محمد بن حسن وغيره. أما هؤلاء المتعصب لهم لا نعلم لهم لا شيوخ ولا تلاميذ. شوف الكتب، فين الكتاب السلفي اللي بيشرح المدرسة السلفية بالأسكندرية، المدرسة السلفية بمطروح، المدرسة السلفية بطنطا، المدرسة السلفية بالمنصورة، المدرسة السلفية، أين الكتاب السلفي يا مدرسة السلفية؟ فين كتاب السلف اللي بيشرح عندك؟ تجد كتب شيوخهم ورؤساءهم. المرحلة الأولى فضل غني الحميد، المرحلة الثانية منة الرحمن، من لم يدرس المنة فليس منا، من لم يدرس المنة فليس منا، تعصب سبحان الله. ومن لم يدرس أصول السنة الإمام أحمد منا منا منا ولا حافظ. هذه هي السلفية، هذا هو منهج السلف الذي يدعى زورا وبهتانا والعياذ بالله. فتش فين كتاب السلف، سموا كتب السلف، حتى لو درسوا فتح المجيد ولهم حواشي وتعليقات عليه تخالف ما في أصل الكتاب، هل يستطيع طالب أن يشرح فتح المجيد من أولياء الطلاب اللي درسوا أو اختبر فيه أو شيوخه؟ من شيوخه ومن شيوخ شيوخه؟ لأن هذا الإسناد دين كما قال ابن سيرين، إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه عن الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا على قول أن المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم في الآية، لمسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قيل قباء، وكان النبي عليه السلام يذهب إليه ماشيا لعله كل أربعاء يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وقيل المسجد على التقوى هو مسجدي هذا، وفيه نص يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يكون كلاهما أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قباء في المدينة. نعم. كل سبت ولا كل أربعاء؟ كل سبت. نعم. قال رحمه الله: ولكن هو ليس من مناسك الحج والعمرة، بعض الجهال يظن أنه من مناسك الحج والعمرة الذهاب إلى مسجد قباء، بل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من مناسك الحج والعمرة، وإنما يشرع شد الرحل إليه، أحد المساجد الثلاث الذي يشرع عليه شد الرحل: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لكن هل جاء هل الذهاب لشد الرحل لقبر الرسول هل هو من مناسك الحج والعمرة؟ لا، ليس من المناسك. نعم. ونخشى بعض الحملات الآن من مصر وغير مصر لا بد من زيارة المدينة، ويخشى بعد زمن أن الناس يفهمون أن هذا من مناسك الحج والعمرة، حيث أنك إذا لم تزر المدينة يعني تعد يعني ناقصا في حجك وعمرتك. هذا غلط، ليس أبدا من مناسك الحج والعمرة الذهاب إلى المسجد النبوي، ولا يشد الرحل إلى قبر الرسول ولو من مكة هي قريب من المدينة، لا يجوز أبدا. وما يكتب على الجدران وعلى السيارات وعلى يعني اللوحات، يقول أنا حينما يذهب بعض الناس للعمرة والحج يقول أنا ذاهب لزيارة قبر الرسول، هذا لا يجوز. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام النبوي، وحديث من لم يزرني فقد جفاني، ها؟ هذا حديث باطل، حديث ما بين قبري ومنبري، ما بين قبري ومنبري روض من هذا حديث باطل لا صح. والصحيح ما بين بيتي ومنبري روض من رياض إن شاء الله، أما رواية قبري لا تصح، وهذا من وضع القبورية. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. نعم، هذا مقدار المسجد في الإسلام، تكون فيه الدعوة وعقيدة أهل السنة تدرس فيه والمنهج. أما شكل المسجد ومنظر المسجد فهذا ليس لا يعنينا في شيء. مسجد الرسول فرش بالحصباء وسقف بالنخيل عليه الصلاة والسلام، حتى أنه إذا نزل الماء كان يسجد عليه السلام في ماء وطين. فحينما كان في البخاري خرج ليخبر أصحابه ليلة القدر فإذا رجلان يتلاحيان، قال لقد رأيت كأني أسجد في ماء وطين، يعني العصافير تدخل والطيور تدخل المسجد، لكن المسجد أسس على التقوى، فيه العبادة وفيه الصلاة وفيه ذكر الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على بناء مسجدنا وأن يسر لنا ذلك، وأن يجعله قبلة لكل رجل سلفي ومأوى لكل مؤمن يدعو إلى الله على علم وبصر. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا لذلك سبحانه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج عندك؟ مخرج؟ نعم. تخريجه؟ قال: رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي خيثمة في تاريخه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني، وابن شبة في تاريخ مدينة، وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى وفي شعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، والمزي في تذهيب الكمال من طريق عبد الحميد ابن جعفر قال: حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد ابن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وأبو الأبرد لم يروي عنه إلا عبد المجيد عبد الحميد، وقال الحاكم بعد أن صحح سنده مجهول، وقال الترمذي حسن غريب، لا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكر في ميزان الاعتدال أنه منكر، وصحح الضياء المقدسي وفي الأحاديث المختارة، وابن كثير في تفسيره وغيرهم وغيرهم، وهو حديث صحيح بشواهده عن سهل ابن حنيف وابن عمر وكعب بن عجرة رضي الله عنهم. وحديث سهل بن حنيف رواه إمام أحمد في المسند، والبخاري في تاريخه، والنسائي في سننه، وابن ماجه وغيرهم من طريق محمد ابن سليمان الكرماني الكرماني قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول قال سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر كأجر عمرة. ومحمد بن سليمان روى عنه جمع من الثقات ووثقه الإمام أحمد كما في بحر الدم. فالإسناد صحيح. نعم. طيب الحمد لله. نعم. قال الشريف رحمه الله وفي الصحيح أن رسول الله شيخ الألباني لي كلام فيه صحيح الجامع عندك ما أين نعم نعم. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ومنهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي بدون واو يواو خيتك مع الواو منهم ابن عباس رضي الله عنهما وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء قال وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا. رواه مسلم وهو قول عمر وابنه ابنه قول عمر وابنه نعم وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق الأولى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهذا ضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أربع أسباب من أجل ذلك حرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور أو هدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه عن القيام نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. فقال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة لم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض ولم يبق أفضل ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. نعم. هذا مسجد لكنه جاء للتفريق بين المؤمنين ووقع الضرر بأهل التوحيد والتفريق بينهم ورصد لحرب الله ورسوله فهذا يهدم ولو كان اسمه مسجد. فالعلة بالحقائق والمعاني وليس الأسماء والمسميات. الذي يدعي أنه سلفي نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أول شيء في السلف أنك تكون درست كتب السلف. فأنت يا سلفي درست كتب السلف؟ لا. إذا أنت السلف تدرس كتب السلف؟ لا. إذا أنت السلف سلفي درس كتب السلف ويدرس للناس كتب السلف ويؤذى من أجلها فيصبر على هذا المنهج حتى يلقى ربه جل وعلا ويلقى نبيه وهو راض عنه فيحشر معه تحت لوائه نسأل الله أن يجعلنا كذلك أجمعين تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن نلقاه وراضا عنا في الجنة عليه الصلاة والسلام. سنصبر نفسه بذلك مهما اشتدت غربته، قد تكون في محافظة لا يوجد إلا أنت، فلا تحس بالغربة كيف أنت على طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم: عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فالحق لا يعرف بالكثرة، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرف بالحق الذي معه. نعم. قال رحمه الله: كثير من المساجد تنشأ على البدعة وعلى الضلالة، وتدعو للتكفير، تكفير الحكام وتكفير المسلمين. هذه المساجد تجتنب، لأنها قد يدخل الإنسان في قلبه شبهة ويسمع داعية للتكفير وللضلال، تكفير بغير حق أو لإضلال الناس عن الدين وعن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. الإنسان لا يأمن على قلبه حتى لو كان من العلم، كيف إذا كان يعني ليس من العلم؟ من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز صلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي: كان ممكن الرسول يقول أنا بنصلي لله، ما لي علاقة للمنافقين بنوه لحرب الله ورسوله أو كذا، لكن الرسول أمر به فهدم. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويل ابن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء، فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم هذا، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، فكانوا يصلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: وهو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. هو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف برقم 1031. بالمناسبة الحديث اللي ذكر أمس ذكر عماد في قصة عبد الله بن مسعود، حديث ما هو حديث ماذا؟ اتصل علي، كان هناك خلاف هل فيه القصة أم لا، وذكر عماد أن في القصة، ثم جزاه الله خيرا اتصل علي أمس وقال أنه لا يوجد القصة، مراجعة سنة أبي داود مراجعة دقيقة، فاللي كتب أن القصة موجودة يمحى. هو حديث ماذا؟ اقرأ. إن الروح والتمال والتوى للتشمي. قال رواه أحمد وأبي داود، قال الشارح فيه قصة ونهو أبي داود مساق من قصة، ولكن قصة المهمة لا يستند في نفس الرقم اللي ذكرناه لرجعت أنت. لا، في سنة أبي داود لم يجده. نعم، في سنة أبي داود الرقم اللي ذكرناه أمس لا يوجد هذه القصة، ولكن قد تكون عند غير أبي داود القصة، لكن الشارع قال عند أبي داود، ولكن هذه القصة ليست عند أبي داود. نعم، فاللي كتب يعني أن القصة موجودة عند أبي داود يمحوها. نعم، الصواب أن القصة غير موجودة. نعم. قال رحمه الله: قوله والله عندك المحقق تكلم فيه أثبته ولا ضعف أيضا؟ هذا أثبته ومعتبته. أثبته؟ نعم، لكن حديث صحيح بشواهده. صحيح بشواهده؟ نعم. ولا حسن؟ هنا قال صحيح. طويل؟ تحقيق طويل؟ لا، ليس طويل. اقرأ. قال رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في صحيحه: وابن جرير في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير، وفي الأوسط وفي الصغير، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والحاكم في المستدرك، وأبو زرعة الطاهر المقدسي في صفة التصوف، وغيرهم من طريق أبي أويس عبد الله ابن أويس الأصبحي عن شرحبيل ابن سعد عن عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي شرحبيل ابن سعد ضعف، معروف أن الحاكم متساهل في التصحيح. لا. وكذا في أبي أوس، وفيه انقطاع بين شرحبيل وعوين، لأن شرحبيل ولد سنة 23 الهجرة، ومات عوين في خلافة عمر رضي الله عنه عن الأشهر مع تصريح شرحبيل على الأشهر عن الأشهر مع تصريح على عن ولا على عن الأشهر على على الأشهر مع تصريح شرحبيل بالتحديث من عوين في رواية الطاهر المقدسي، لكنها والله أعلم ولكنها وهم والله أعلم، لكن الحديث صحيح بشواهده، منها الحديث الآتي عن أبي أيوب وجابر وأنس. كيف منقطع؟ منقطع وعليكموه وصححه. ومنها ما رواه ابن شيبة في المصنف ابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، والإمام أحمد في المسند، والبخاري في التاريخ الكبير، والفسوي في معرفة في المعرفة والتاريخ، وابن جرير في تفسيره، وابن قانع في معجم الصحابة، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وغيرهم من طريق مالك بن مغول قال سمعت سيارا أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال إن الله تعالى قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني، قال يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال فقالوا يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء وشهر فيه ضعف ولكنه يصلح للشواهد، انظر لحديث ابن سلام والعلل للدرقطني. فقط نعم ضعيف لضعف الشيخ الألباني في الطائف. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.